أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من شرح قول المؤلف: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا أيضا داخل في البند السابق، وهو بند المشيئة. وهدايته سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده إنما ذلك من باب الفضل والعصمة والرحمة والعطاء. ويضل من شاء من عباده، وذلك من باب العدل والإنصاف. فهو سبحانه وتعالى مشيئته في الهداية والإضلال كما ذكرنا من قبل قائمة على العلم، لقوله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فمشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة مطلقة، وهدايته وإضلاله لخلقه قائم على العلم، فلا ظلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فليس هناك ظلم في هداية هذا وإضلال هذا، فإنما هدى الله هذا لأنه يستحق الهداية، وهذا وأضل هذا لأنه يستحق الإضلال. وفي كل خلق الله تبارك وتعالى مادة الهداية والإضلال، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا فيه رد على المعتزلة الضلال الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم بأن قدموا العقل على الشرع القويم، فزعموا أنه يجب على الرب أن يفعل الأصلح لعباده. وهل يجب على الله شيء؟ حاشا وكلا، فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أمات، وهو الذي أحيا، ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فلا يجب على الله شيء، إنما الواجب على العباد. ولو أن الله تعالى جمع عباده جميعا من جن وملائكة وإنس فقذفهم في جهنم ما كان ظالما لهم، لأنه ليس ثم عبد في سماواته ولا في أرضه قام بما يجب عليه تجاه ربه جل وعلا. فهناك ملائكة خلقهم مولى عز وجل لعبادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما في موضع أربع أصابع في السماوات إلا وفيها ملك راكع أو ساجد أو قائم منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة. ثم عند قيام الساعة تقول هذه الملائكة، أو عند الحساب تقول هذه الملائكة: يا رب ما عبدناك حق عبادتك. فالله تبارك وتعالى يستحق العبادة لأنه لها أهل، ويستحق العبادة لأنه موصوف بكل كمال وجلال، ولا يجب عليه شيء لأنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. أنت يجب عليك أن تفعل لأنك تحتاج، أنت يجب عليك أن تطيع الله لأنك تحتاج إلى رحمته، وتحتاج إلى جنته، وتحتاج إلى عفوه ومغفرته، وتحتاج إلى حفظه وكلاءته. أما الله فلا يحتاج إلى شيء، فكيف يجب عليه شيء؟ حاشا وكلا. المعتزلة ضلوا الطريق، زعموا أن الهدى من الله، إنما هو البيان، يعني الله يهدي هذا يعني يبين له الطريق، ويضل هذا أي يسميه عبدا ضالا. مفاهيم مغلوطة. هم أرادوا أن يعني عقولهم الضعيفة لم تستوعب أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فضلا وعدلا، لم يستوعبوا أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء على علم سابق بكل ما يكون، فتخبطوا وانحرفوا عن كتاب الله، وقالوا أن هداية الله للعبد هي هداية البيان وإظهار طريق الصواب، وأن إضلال الله للعبد أنه يسمي العبد عبد ضال، أو أنه يحكم على العبد بالضلال فقط عند خلق العبد الضلال في نفسه. هذا كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب ماذا قال المعتزلة عند هذه الآية؟ قالوا: لا، بل العبد هو الذي يخلق الضلال ويخلق الشر، الله لا يخلق الشر ولا يخلق الضلال. واحنا قلنا قبل ذلك أن الله خالق كل شيء، ولا يعني أنه خلق الشر أو خلق الضلال أو أنه يرضى عنه أو أنه يحبه، ولا يعني أنه إذا أراد الضلال أو أراد الشر لا يعني ذلك أنه يحبه، لأن هناك فرق كبير بين المحبة والمشيئة. فالمشيئة إرادة الله الكونية، أما المحبة فهي إيه؟ إرادة الله الشرعية. فكل ما شرعه الله وأمر به عباده الله يحبه ويرضاه، وكل ما نهى الله عنه الله يبغضه، وإن كان خلق هذا وخلق هذا. لكن المعتزلة ينكرون هذا، فيثبتون أن العبد هو الذي يخلق الشر ويخلق الضلال، وقالوا كما قال المجوس الذين يعبدون إلهين، إله الظلمة وإله النور، أو إله الخير وإله الشر، فجعلوا العبد خالقا مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله يخلق أفعال العباد وهم يكتسبونها، فالفرق كبير بين أن يخلق فيك الفعل وبين أن تكتسب أنت هذا الفعل. فالله يحاسبك على الاكتساب لا على الخلق، يحاسبك على الاكتساب لا على الخلق، يحاسبك على ما فعلت لا على ما علم، حتى تقرب المسألة من ذهننا. طب ما معنى قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على الرغم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله. هو في تعارض في القران؟ لا. طب مره قال ان وانك لتهدي الى صراط مستقيم وفي الايه قال ايه انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال لك الهدايه هدايتان، عشان نفهم الحته دي، الهدايه هدايتان، هدايه توفيق وهدايه بيان. هدايه التوفيق دي بايد ربنا فقط، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح ولي ابدا، لا يملكها الا الله، لان هذه الهدايه التوفيق دي متعلقه بالقلب. ومن الذي بيده قلوب العباد؟ الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكانت هدايه التوفيق متعلقه بالله تبارك وتعالى، لا يستطيع احد ان يتدخل فيها. والهدايه الثانيه هدايه البيان الى الصواب، دي يملكها الانبياء والمرسلون واتباع الانبياء والمرسلين. بيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس، يعني يهديهم، زي ما سيدنا ابو بكر الصديق في رحله الهجرة لما دخل على، يعني قطع طريقهم بعض العرب وكانوا يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أبا بكر من هذا؟ سأل الأول النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء. فظن هؤلاء إن فيه قبيلة اسمها إيه؟ ماء. ما سألوش بقى فين القبيلة دي ولا عنهم ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء، يعني كما قال الله تبارك وتعالى من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والتراء، فكلنا من ماء. أم سأل سيدنا أبو بكر الصديق من هذا؟ قال هذا هادي يهديني الطريق، هادي يهديني الطريق. دي برضو كلمة تحمل معنيين، هادي يهديني الطريق يعني واحد ايه بيعرفني السكة، يقصدون ايه دليل للطريق الايه البري ده. لكن سيدنا ابو بكر الصديق يقصد ايه هادي يهديني الطريق، يعني يدلني على الله، طريق الهداية، طريق الاستقامة الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له انك لتهدي الى صراط المستقيم، اي تبين وترشد وتوضح للناس صراط الله المستقيم. لكنك يا محمد وان بينت لهم ووضحت لهم ان هذا الطريق اخره الى الجنة وهذا الطريق اخره الى النار، هذا يحبه الله ويرضاه وهذا يبغضه الله ويلعن سالكا، الا انك لا تملك ان تحول قلوبهم، فان تحويل القلوب بيد الله. لذا قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت في من دي؟ في عم ابي طالب. ابو طالب ده عجيب في خدمته لهذا الدين وفي حمايته للنبي الامين صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك استنكف ان يتبع رسول الله، خشي ان يقال عنه بعد موته انه خشي الموت او جزع من الموت فامن بمحمد. يحب قوي الذكر في التاريخ قوي، فامتنع ان يقول لا اله الا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يقول ابا طالب لا اله الا الله، لكنه لم يقل. ذكر ربنا قال انك لتهدي من احببت، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه حتى اخر رمق، يا عماه قل كلمه اشفع لك بها عند ربي، احاجج لك بها عند ربي. وبالرغم من ذلك امتنع ابو طالب، فقال الله له انك لا تهدي من احببت. على الرغم ابو طالب قال ابيات من الشعر يبين فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير دين، وانه مقتنع ان محمدا على الحق، وأن دينه خير دين على وجه الأرض. وبالرغم من ذلك يقول أنا لا أستطيع أن أؤمن حتى لا يقال علي آمن جزعا أو آمن خوفا أو آمن ذلة وانكسارا. العرب عندهم أنفة فكانت متمثلة في أبي طالب. لكن الله تعالى بيّن له أن المسألة مش مسألة الأنفة، مسألة الهداية القلبية، وإن إيد ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا ما أدعوش أنه فيه أنفه، فيه كبر في القلب، فيه غطرسة، فيه عناد، فلذلك لم يهديه مولى عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلال. ليه؟ لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم الطريق أفضل بيان، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. ومثال لهذه المشيئة مشيئة الهداية والضلال قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. الله سبحانه وتعالى قادر أن يهدي الجميع، لكن مش تحقق الحكمة. حكمة خلق العباد إيه؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يجازي كل عابد على عبادته يوم القيامة. فمن عبد الله ولم يشرك به شيئا كان جزاؤه الجنة، ومن عبد ناعه غيره أو عبد غيره كان جزاؤه النار. فلما ربنا يجبر الناس كلها على الهداية يبقى مش هتتحقق حكمة ايه؟ خلق العباد، ولا تتحقق حكمة الحساب يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فترك الله تبارك وتعالى العباد ان يختاروا، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه ورحمة، ويضل من يشاء عدلا منه وانصافا. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان فقط وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى تعلق الهداية بالمشيئة يدل على أن الهداية ليست هي الايه؟ البيان، إنما الهداية ايه؟ التوفيق. خد بالك، ما دام قد علق الهدايه بالمشيئه فهي مقصود بها الايه؟ التوفيق وليست البيان، والا فقد استبان الامر للكل، وبينت الانبياء والرسل الطريق غايه البيان. وبالرغم من ذلك وجدنا اناسا يهتدوا واناسا يضلوا الطريق. نسال الله ان يهدينا وان يعافينا من الضلال. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يضلله لأنه يستحق الإضلال، ولا يظلم ربك أحدا. ويهدي هذا لأنه يستحق الهداية، ولا يظلم ربك أحدا. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. دي برضو الفقرة دي بيان ليه؟ الفقرة اللي فاتت فإنه كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلماذا قدم الكافر على المؤمن هنا؟ لأن الكافر ما كفر إلا عنادا وكبرا وجحودا، وما أضره الله تعالى إلا لأنه يستحق الضلال. أما المؤمن فإن هناك شرطا زائدا، وهو أنه ظهر له الحق فاهتدى إليه، يعني سلكه والله هداه، وفقه الله لأن يسمع الحق فسلك طريق الحق فهداه الله ويسر له. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فإذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما الساعة وإما العذاب فسيعلمون من شاء من شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فأهل الإيمان زي ما قلنا في التوبة برضه، توبة التائب تسبقها توبة وتلحقها توبة. الله يوفق العبد للتوبة فيتوب فيقبل الله توبته ثم تاب عليهم ليتوب. فتاب الأول ربنا عليهم فتابوا فتقبل الله توبته. فهذا المؤمن هذا المهتدي هداه الله تبارك وتعالى فأبصر الحق فاهتدى به فوفقه الله تبارك وتعالى وثبته على الهداية. لكن الكافر أعرض وجحد فاستحق الإضلال فأضله الله. فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد سبحانه وتعالى، ومن أضله فبعدله وله الحمد سبحانه وتعالى. وذكرنا قبل ذلك أنه لو أنه هدى أبو لهب ولو أن أبو جهل آمن لم تتحقق له الحكمة، وضربنا لذلك أمثلة كثيرة، وسأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر من مكان في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه، هكذا يقول الشارح. يبقى عرفنا مما سبق من الفقرتين السابقتين أن الهداية والإضلال متعلقة بمشيئة الله تعالى، وتعلق الهداية والإضلال بمشيئة الله يعني متعلقة بعلم الله السابق، وأنه سبحانه وتعالى لا يضل أحدا إلا لأنه يستحق له الإضلال، ولا يهدي أحدا إلا لأنه يستحق الهداية. يبقى يجيش واحد بيقول إيه؟ ما هو ربنا عايزني كده، كذب كذب. هل اطلعت في اللوح المحفوظ فعرفت أن الله يريد منك كذا أو لا يريد منك كذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد منك كذا أو لا يريد منك كذا في الإرادة الشرعية. عايز تعرف ربنا عايز منك، افتح الكتاب القرآن الكريم تعرف ربنا عايز لك ايه وعايز منك ايه. لكن ما تحتجش بالقدر على معصيتك. المشركين قالوا لو شاء الله ما اشركنا، فبين الله انهم كذبا. انما ردوا شرع الله بهذا الاحتجاج، احتجوا بالقدر ليردوا شرع الله، ولا يصح رد شرع الله تبارك وتعالى بحجم القدر. اولا لانهم لم يطلعوا على قدر الله، ثانيا لانهم مطالبون شرعا ان يطيعوا رسل الله. فبمشي انت في طريق الهداية شوف ربنا هيمنعك ولا هيوفاك. هيوفاك. في حد جه لحد باب الجامع وجه يخش قال لا ما تخشش ابدا، بل يوفقه ويسدده. والله تبارك وتعالى لا ينشئ العبد في الطاعة طيلة حياته ويكون من أهل الطاعة ثم يدخله النار بعد ذلك، أو يحرفه عن صراط الله المستقيم في آخر حياته ويدخله النار أبدا وهو لا يستحق أبدا. حديث عبد الله بن مسعود أن الله تبارك وتعالى أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. قالوا الله إزاي؟ قال لك الحديث ده متفسر في حديث ثاني، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. كلمة فيما يبدو للناس يعني إيه؟ التاني ده كان بيعمل رياء وسمعة، هذا الطائع كان بيعمل رياء إيه؟ كعمل أهل النفاق، عمل أهل النفاق رياء وسمعة، لكن القلب مضمر أو مضمر على إيه؟ على الكفر والعناد والضلال. كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. على الرغم هم إيه؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. يبقى في الظاهر في نظر الناس مؤمنين، لكن في الحقيقة أو في السر في الأمر المستور مالهم؟ كفار. عشان كده لما جه يموت ظهر الايه اللي في القلب. اما الثاني العاصي فكان يعصي ان على جهاله بعظيم عذاب الله، واما لانه يعصي ولكن نفسه اللوامة دائما تلومه ويتمنى لو يتوب لو يتوب لو يتوب حتى يوفقه المولى عز وجل للتوبة. زي مين؟ الرجل الذي قتل 99 نفسا وبعد نكمل 100 وبعد ربنا برضو سام عليه. ليه؟ لانه لا زالت المعصية تتعالج وتختلج في قلبه ويتمنى انه يتوب ويبحث عن طريق التوبة، لكن قرناء السوء دائما يجذبونه الى المعصية، دائما يجذبونه الى المعصية، حتى اذا شاء الله له التوفيق الى الهداية سأل عن اعلم اهل الارض فدل على طريق الهداية فاهتدى فمات. فالله تبارك وتعالى لا يضل احدا الا وهو يستحق الاضلال، ولا يهدي احدا الا وهو يستحق الهداية. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. طب بيقول لي كده الشارح المؤلف عشان يرد على المعتزلة، وهو المعتزلة لما يقول ان العبد خلق فعله يبقى كأنك جعلت ندا لله وهو خلقك، لكن الله خالق كل شيء. وهو متعال عن الضد كذلك، والضد هو المخالف، فلا يخالفه احد في مشيئته الكونيه ابدا. اما المشيئه الشرعيه فربما يخالف العباد في المشيئه الشرعيه لان الحساب يوم الايه يوم القيامه، اما المشيئه الكونيه فلا، لا يمكن ابدا ان يخالف احد في مشيئه الله الكونيه. الضد هو المخالف، والند هو المثل، فلا مخالف له في مشيئته الكونية ولا مماثل له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في أفعاله، ولم يكن له كفوا. شوف قل والله احد، ولم يكن له كفوا احد، لا يكافئه احد ولا يساويه احد وليس له مثل سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى لا معارض له فين؟ في المشيئة الايه الكونية، ولا مثل له سبحانه وتعالى بقوله ولم يكن له كفوا احد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند الى الرد على المعتزلة في زعمهم ان العبد يخلق فعلا. سبحان الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، لا معقب لحكمه ولا يغلب أمره غالب. لماذا؟ لأنه الواحد القهار، لأنه الواحد القهار، فالكل تحت قهره والكل تحت سطوته والكل في سلطانه. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره ولا إله غيره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا استغناء لأحدهم عن الآخر. الإيمان قول والعمل لا يستغني أحدهم عن الآخر، فقول بلا عمل لا يتم مراد الله تبارك وتعالى من العبد فيه، وعمل بلا قول لا يتحقق فيه مراد المولى عز وجل أيضا، بل إن الله أمر العباد أن يؤمنوا قولا وعملا أيضا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهل إذا تخلف العمل عن القول لا يقبل القول؟ هذا فيه تفصيل بقى لما نأتي عنده إن شاء الله. والإيقان هو استقرار الإيمان في القلب، من يقن الماء في الحوض أي استقر، والتنوين في كل بدل إضافة أي كل كائن محدث من عند الله تعالى أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه وتعالى. تفصيل كل الكلام ده إن شاء الله يجي بعد كده، ما نستعجلش. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. إن هنا رجعة لأول فقرة حفظناها اللي هي إيه؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى. هذه إيه؟ يعني بقيت الجمل. التفصيل ده اللي بعد إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يمثله ولا شيء يعجزه، ده كله تفصيل إيه؟ في واحد لا شريك له، تفصيل لواحد لا شريك له. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء معانيها متقاربة، فالله اصطفى هذا واجتباه وارتضاه، كل هذا معاني متقاربة. اعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، فكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم. يعني ايه؟ كل ما كان هذا المخلوق في فلك العبودية المشروعة في كتاب الله تبارك وتعالى أكمل، كلما كان هذا المخلوق أعلى قدرا. كل ما تكون عبد أكثر، كل ما تذل لها أكثر، كل ما يرفعك أكثر، كما قال المولى عز وجل واسجد واقترب. موضع السجود في الصلاة، وضع السجود في الصلاة هو إيه؟ يعني أذل وضع. القيام فيه ذل، الركوع فيه ذل، السجود فيه ذل، لكن ذل السجود أعظم من ذل القيام ومن ذل الركوع. وكلما كان الذل أعظم كلما كان القرب لله أعظم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه العبودية. صحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما صب على النبي صلى الله عليه وسلم الماء والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم وضع له نعله إلى آخره، قال له سلني ما نفسكش في حاجة يعني. فالصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أسألك أن تدعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. قال له أو غير ذلك؟ شو موضوع ثاني، قلبه صعب، شوف حاجة تانية. قال له هو ده. قال له شوف حاجة تانية. قال له هو ده. قال له أعني على نفسك بكثرة. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أقرب مكان من رب العزة جل وعلا، فالفردوس اعلى اوسط الجنة واعلاها وسقفها عرش الرحمن. ده انت عايز تبقى فوق قوي لازم تحط مناخيرك تحت قوي. قال له اعني على نفسك بكثرة السجود، كل ما تسجد كتير، كل ما تصلي كتير، كل ما تعلى كتير حتى تصل الى الفردوس الاعلى. فالعبودية يا اخوتاه هي اعلى منزلة للمخلوق، كل ما تكون عبد كل ما تكون فوق، كل ما تتعالى عن العبودية كل ما كنت تحت. ابليس عليه لعنة الله استكبر عن امر ربه فكان من الكافرين. ربنا بيقول له استكبرت ان كنت من العالين. لماذا تتعالى؟ لماذا تتعالى؟ ان العالين ليس لهم مكان الا في اسفل سافلين في النار. ولقد مثل هذه الصورة المنافقون خيرة فيه. منافقين تعالوا، تعالوا على الحق، وتعالوا على القرآن، وتعالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مكانهم في الدرك الأسفل من النار. أما العبد الذي يتفانى في العبودية فمكانه أعلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وأرسل الله ملك آخر مع سيدنا جبريل برسالة محددة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك يخيرك، اختار، اختار بين ايه؟ قال إما أن تكون ملكا رسولا او تكون عبدا رسولا. الرسول بيحب ايه؟ العبودية. بس برضو شاور سيدنا جبريل، انبص سيدنا جبريل كده، فان سيدنا جبريل قال له ايه؟ اشار له ان تواضع، فقال بل عبد رسول، فكان عبدا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. بل كان يتعمد ان يجلس كما يجلس العبد، العبد من عبيد الناس يعني، ويأكل كما يأكل العبد، يقدم له الطعام على الخوان ترابيزة كده ولا طبلية، يمشي للأكل يحطه على الأرض ويقعد على رجله الشمال، يفترش رجله الشمال ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى، يقوله طب بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ يقول انما انا عبد، اكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد صلوات ربي وسلامه عليه. يقيم الليل حتى تتورم قدماه. يسأل عن ذلك أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبد الأول. لما جاء الوفد على رسيم عبد الله بن الشخير فقال هذا الوفد صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وسيد أهلنا، فقال إنما السيد الله تعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي رواية لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. والله تعالى ذكره في أشرف المقامات بصفة العبودية. يبقى دل هذا على أن صفة العبودية أعلى المراتب، أعلى المراتب أن تكون عبد، أعلى المراتب أن تكون عبد. عبد مين بقى؟ لله سبحانه وتعالى. يقول قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. مين دول؟ الملائكة مشركون. قالوا ان الملائكة بنات الله، او ان الملائكة اولاد الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فرد الله عليهم ان هؤلاء الملائكة ما هم الا عباد مكرمون، وسبحانه أن يتخذ ولد. فاتخاذ الولد صفة نقص، اتخاذ الولد صفة نقص، سواء كان ولد بالنسبة أو ولد بالإيلاد. اللي بيدور على عين ده ويدور على ولد، بيدور على ولد ليه؟ ليمتد ذكره في الناس، واحد. اثنين، لكي يعينه عند ضعفه ويعطيه عند فقره ويرثه عند موته، والله غني حميد. والله غني حميد، فسبحانه أن يكون له ولد لا نسبة ولا تولد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى لا يقال مثلا بعض النصارى يقول لك شوف احنا قلناش عن ربنا ان ربنا ولد عيسى، اتجوز مريم وولد عيسى. طب ما بتقولوا ايه ولده كده بالنسبه؟ برضو خطا، ما ينفعش. الملائكه الذين هم عباد الرحمن وهم اعلى الخليقه مقاما في العبوديه لله، لانهم ما خلقوا الا من اجلها، وبالرغم من ذلك قال الله ردا على من زعم نسبتهم الى الله كنسبة الولد لوالده، قال سبحانه اي تنزه عن ذلك وتعالى عن ذلك، فهو لا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل هؤلاء عباد مكرمون. طب ايهما يعني بالعقل كده بقى، خلينا بقى نتكلم بالعقل عشان نشوف العقل هيودينا فين. النار لو سيبنا الشرع وخدنا العقل هيودينا النار. بالعقل كده، ان ينتسب الشخص الى شخص عظيم جليل على انه ولده، يكتبه باسمه ويبقى ابنه ايه انتسابا، ولا يبقى عبد عنده في قياس الناس؟ ايهما اشرف مقاما؟ الابن بالتبني، مش كده؟ الناس عندها كده، الابن بالتبني ده شرف، لكن عند ربنا لا. الشرف، كل الشرف ان تكون عبد لله. عشان كده نفى انتساب الملائكه له انهم ولا اولاد الله او بنات الله، واثبت انهم عباد مكرمون، وقال سبحانه تنزيها له ان ينتسب له احد، لانه واحد احد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولم يكن له كفوا احد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. شوف تناسق الآيات، شوف إثبات أن الله غني عن الجميع، وأنه لا ولد له لا نسبة ولا تولدا. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ذكر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في مقام عظيم شريف عالي، وهو مقام الدعوة إلى الله، بأنه عبد. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال في مقام الإسراء وهو أعظم مكان وصل إليها نبي المرسل، أن يسري الله تعالى به في جزء من الليل من بلده الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات العلى إلى موضع لم يدخل إليه ملك مقرب، إلى موضع يسمع فيه صرف الأقلام. قال عنه سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره في هذا المقام العالي الشريف بالعبودية. وقال أيضا عنه في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، فذكره في مقام الوحي أيضا بصفة العبودية. وقال أيضا في مقام التحدي وأنه ناصر هذا المخلوق، ذكره أنه عبد في مقام التحدي. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ما قالش لا حبيبنا ولا مصطفانا ولا مقربنا، لا أو مقرب إلينا، إنما قال إيه عبد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء. فهذا أعظم مقام، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. مين ده؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدم على الناس في الدنيا وقدم على الناس في الآخرة، فهو سيد ولد آدم ولا فقر. قال عليه وسلم مرة هو قاعد كده وسط أصحابه وأخذ الذراع من الشاه وبدأ يقطم منها، فنهس نهسة من لحمها وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر، ثم ذكر حديث الشفاعة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام، يقول اذهبوا إلى محمد، ليه؟ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما اقترف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا، ما اقترف، لكن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قول إن الله وحده لا شريك له، لأن الكل معمول القول. ما كثير منهم انكار خلق العادات لغير الانبياء حتى انكروا كرامات الاولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فان النبوة انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، ويتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين، بل قرائن احوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما احسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهيته تأتيك بالخبر. كلام جميل أوي. أهل الكلام والنظر لما يجوا يثبتوا نبوتها كلهم قائم على الايه؟ على العقل. أثبتوا النبوة بالايه؟ بالمعجزات. لكن هناك أنبياء كل الأنبياء هم بالمعجزات. طيب ماشي. طب هذه المعجزات تموت بعد موت النبي. كيف يصدق النبي بعد موته؟ وبعد موت هذه المعجزات، يعني الذين يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى عليه السلام ما آمنوا بهما إلا بالمعجزات التي إيه؟ أجراها الله تبارك وتعالى على أيديهم. طيب بموت موسى عليه السلام ورفع عيسى إلى السماء عليه السلام ماتت هذه المعجزات، إيش الباقي منها من هذين النبيين؟ ها؟ يؤمن به الناس، وقد حرف أتباعهم التوراة والإنجيل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب يبقى مسألة المعجزة فقط هي التي يؤمن عليها الناس، هذه مسألة خطيرة جدا. لكن هناك آيات أخرى في كل نبي تدل على صدقه، تدل على صدقه، بل وقد قامت البراهين بكلام الناس على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فتصديق الأنبياء مش محصور في المعجزات فقط، مش محصور في المعجزات التي تجري على أيديهم فقط، بل هناك بينات أوسع من ذلك، وعليه أهل السنة والجماعة. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم قبل المعجزات التي جرت على يديه، وقد جرت على يديه معجزات مثل ما جرت على كل الأنبياء قبله. كل معجزة كانت لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم أوتي مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله فضل على كل الأنبياء بمعجزة لم يأتي نبي بمثلها، ألا وهي الوحي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، الذي تكفل الله تعالى بحفظه دون أحد من خلقه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبيعا يوم القيامة، أكثر الأنبياء تبيعا يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم. المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصول في المعجزات. ليه؟ النبوة بيدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يختلط الأمر إلا على أجل الجهد. يعني لما نسمع مثلا مرة في اسكندرية قالت إنه نبي واتبعها شوية ناس، الأتباع دول إيه؟ أجل بني، أولا لأنه لا نبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن الله لم يبعث قط امرأة إلا رجالا نوحي إليه، مفيش إلا الرجال بس فقط اللي بعثه ربنا. ليس على النقص فقط، وليس على النقص فقط، لكن الله تبارك وتعالى اختار الرجال فقط لأن يحملوا الرسالة. فلما يجي واحد جهول يدعي النبوة نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم إيه؟ النبيين، كما نص على ذلك القرآن الكريم. واحد يقول لك لا ده أنا رسول مش نبي، نقول له أنت أجهل من إيه؟ من دبة جحر كمان. ليه؟ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فالرسالة أخص من النبوة والنبوة أعم من الرسالة. ما يجيش أبدا الرسول إلا لازم يكون إيه؟ نبي الأول. إنما أقول أنا رسول من غير ما يكون نبي ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، والرسالة أخص من النبوة. فواحد بدع النبوة لازم فيه بينات. عبد الله بن سلام أول ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة ودخل المدينة بعد ما نزل بقباء يوم ولا اثنين وبعدين راح على المدينة، عبد الله بن سلام أول ما شاف النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وانت سمعت قال حاجة، انت عرفت منين انه نبي؟ قال حينما وقع بصري على وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. أصل الكذاب بيبان من وشه، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه ليس وجه كذاب. كما ذكرنا في السيرة، في السيرة قلنا ايه؟ ان رسول الله لم يعرف الكذب منذ ان لبست يديه ورجليه ظهر الارض، ساعة نزل بطن امه عمره ما عرف الكذب ابدا، بل كان مشهورا بين الناس بانه الصادق. وكان المشركون لا يضعون ودائعهم إلا عند محمد على الرغم وعلى غير دينه، ويسفر أحلامه ويسب آلهته، لكن لما كانوا يتزلقوا في أمانة عايزين شو لا يقول فين قول عند الصادق الأمين. قال الله فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنما الجحود والعناد الذي في قلوبهم هو الذي حملهم على رد ما جئت به، لكنهم يؤمنون يقينا أنك صادق وليس ثم صادق غيرك. أبو سفيان لما قص على هرقل كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن هذه الصفات أنه إيه؟ ما جربنا عليه كذبا قط. قط ما جربوا عليه كذب. لا كذب ولا مباراة أبدا، إنما كان يقول الصدق والحق دائما صلاة ربي وسلامه عليه. فكان ده أدل دليل على إيه؟ على إنه نبي. هرقل قال كده، قال إيه؟ ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب هو على الله. مش ممكن شكر واحد يبقى صادق وسط الناس وصادق مع الناس كلها وبعدين يروح ايه اول ما يجي ايه على ربنا يقول لك اول ما شطح مطح. ما ينفعش، مش ممكن. ده الكذاب ده قوم يكذب الاول على النمله، يكذب على القطه، يكذب على الصرصار، بعدين يكذب على الناس، وبعدين يكبر الكذب ده، يوسع ده الكذب شويه، وبعدين يصدق نفسه، وبعدين يكذب بعد كده بقى على من هو اعلى من الناس. لازم يتدرج في سلم الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تربية الطفل على صورة من صور الكذب، حتى وإن كانت من باب إلزام الطفل بالطاعة. زي المرأة اللي قالت لولدها تعالى أعطيك ثمرة، تعالى أعطيك ثمرة، زي كل أمهات تعمل النهاردة، تعالى يا ولد، تعالى أجيب لك بوسة، تعالى أجيب لك شيبسي، تعالى أجيب لك ملبس. قوم يجي الواد اول ما تفشوا كده وتروح نازل في ضرب، تقول لك ولا هجيب لك ولا هعمل لك، ده كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دي، قال لها هل ستعطيه تمرة وإلا كتبت كذبا. مش فيها كلام كذب. سيدنا البخاري لما ينزل الشام وراح لأحد حافظة الحديث علشان ياخد منه حديث، طبعا لما كان ينزل عند حد عشان ياخد منه حديث ما كانش يقول له السلام عليكم وعليكم السلام فلان اديني حديث معاك، ابدا. فينزل عليه ضيف ثلاث ايام يشوف احواله، لبسه، اكله، شربه، نومه، صحياه، حركته، كلامه، معاملته، اخلاقه. لو ما كانش متمثل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ما ياخدش منه الحديث. إذا كان هو أزهد الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف سيحفظها؟ ولذلك أكثر الناس حفظا للقرآن أكثرهم إيه؟ مراجعة وتلاوة له، وأكثرهم عملا به ومداومة على تلاوته. فده نزل عند واحد يريد أن يأخذ منه الحديث، فجيت مرة في يوم من الأيام اللي قاعد عنده فيها لقى بينادي على الحصان بتاعه وعمل له حجر كده. طبعا الحصان لما يشوف صاحبه وعامل له الحجر كده يعني ايه؟ حجر في ايه؟ في علف، في اكل. فسيدنا البخاري راح بص في الحجر مين؟ صاحبنا ده، ما لقاش في حاجه. قال له تكذب على حيوان اعجب، والله لا اخذ منك حديث رسول الله، فانت لست منزها على الكذب على رسول الله. كذب لا. أفحش الفواحش وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب الكذب، لأن الكذب كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور تهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر تهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالكذاب والصادق يعرف من أحواله، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادق أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. عمرو بن العاص قبل أن يسلم كان في رحلة ليه لليمن، فقابل مين؟ مسلمة الكذاب واللي بيدعي أنه هو نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ايه اخبار محمد؟ قال له نزلت عليه سورة. قال له نزل عليه سورة ايه؟ قال له والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له وقد نزل علي مثله ولا الكوثر ان اعتنك الكوثر. فقال له نزل عليه مثلها يا وبر يا وبر انما يا مش عارف ايه انما انت ايه، وقعد يهزم بعض الايه الكلمات. فعمرو بن عاص ضحك فبقول له ما يضحكك؟ قال والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب. زي بيقولوا في المسرح دفنوا ايه؟ هم الاثنين لقوا المقامات بتلم فلوس كتير فقالوا ما تيجي نعمل الشغلانه دي الشغلانه دي حلوه. قام جابوا حمار ودفنوه وعملوا له قبه ومقام وقعدوا ايه يروجوا بين الناس ان سيدي فلان الفلاني مدفون هنا. وراجت العمليه وسنه واثنين والايه النذور كترت فقاعدين بعد ما يقسموا بقى الحصيله قالوا لا انا التلتين وانت التلت. قالوا ليه؟ قال انا الخليفه وراس سيدي فلان. راس سيدي فلان ده احنا دافنينه سوا، ده احنا دافنين حمار سوا، لا سيدك فلان ولا حاجه. فكذابين. الكذاب يعرف من كلامه، يعرف من خطوه، يعرف من معاملاته، يعرف حتى من وجهه ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. هكذا قال عبد الله ابن سلام لما اسلم. فيقول بل قرائن احوالهما تعرب عنهما. قرينة الحال يعني افعاله اقواله واحواله. وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. لو انت عايز تعرف عاد كذاب ولا صادق عندك طريق الف طريقة وطريقة. النهاردة عملوا جهاز كشف الكذب، يعني لو واحد قوي يعني دقيق قوي في الردود يوم حاطينه على جهاز كده ويوصلوه بمخه بدماغه ومش عارف ايه ويبتدوا يسألوش الاسئلة ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض فيعرفوا ان هو كذاب ولا صادق من خلال الجهاز. هو الجهاز بيقول ده كذاب؟ ابدا. جهاز بيقيس مثلا ايه ضربات القلب، بيقيس النبض، بيقيس الحركه الداخليه اللي مش عارف الخلايا، بيقيس اضطراب مش عارف الاذنين، اضطراب العين، اضطراب كذا اضطراب كذا. فلما يلاقوا فيه اضطرابات وفيه اختلافات عند الردود يعرف ده ايه كذاب. يقول وما احسن. يقول ايه بقى؟ والتمييز بين الصادق والكذب له طرق كثيره فيما دون دعوى النبوه فكيف بدعوى النبوه؟ وما احسن ما قال حسان رضي الله عنه ولو لم يكن فيه ايات مبينه، يعني دلائل ومعجزات مبينه انه ذا النبي، كانت بديهيته تاتيك بالخبر. بديهيته يعني مجرد ما تشوفه كده، مجرد ما تراه تعرف ان هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. يقول وما من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز. فان الرسول لابد ان يخبر الناس بامور. يبقى في خبر، الرسول بيجي بايه؟ باخبار. واحد ويأمرهم بأمور أوامر، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. الكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور. لا ده من فوق مش من هنا يا أخي، من فوق. لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. ده جنب المسجد ولا فوق المسجد؟ يبين هنا أن الكاذب والصادق كل منهما يأتي بعلامات ودلالات تدل على صدقه وتدل على كذب. فكل نبي من الأنبياء بيأتي مجموعة من الأخبار والأوامر والنواهي. فإن كان الخبر الذي يخبر به لا يقع على نفس الصورة التي أخبر بها، الناس تعرف أنه إيه؟ كاذب. ولو أن الأمر الذي يأمر به لا يكون فيه مصلحة ظاهرة للناس وحكمة بينة للناس، الناس تشك في أمره، وكذلك في النهي الذي ينهى عنه. فكل أمر وكل نهي وكل خبر يحمل في طيات نفسه علامات الصدق، وكل أمر وكل نهي وكل خبر لا يكون عن صادق ولا من قبل الله تبارك وتعالى يحمل في طياته الكفر. فيعني سيأتي بعد ذلك حديث هرقل، وكنا قصصنا قبل ذلك، بيبين فيه أن عرف صدقه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما عرفوه عنه من الصدق في حياته، وأيضا من خلال أوامره. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالإيه؟ بالصلاة والصيام والزكاة والصلاة، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وينهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذا وكذا. فقال هذا هو النبي. فدائما النبي والصادق إنما يأمر بما فيه نفع للناس وينهى عما فيه ضرر للناس. ولذا هناك قاعدة أساسية في الأوامر والنواهي، في الأوامر في النواهي يقول لا ضرر ولا ضرار، فما فيش أي شيء النبي صلى الله عليه عنه إلا وفيه إيه؟ وفيه الضرر في نفسه والضرر ليه؟ ضرر متعدد إلى غيره. وكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كله مستقى، وكله أيضا فيه الخير والمصلحة. كان حقا على كل نبي من الأنبياء بعثه الله أن يدل قومه على ما ينفعه وينهاهم عما يضره. فلا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. ولهذا قال الله تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات فيكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملكهم وليس من أنبيائهم. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أصحابه عن إتيان الكهان، فقالوا يا رسول الله إنهم يخبرون بأشياء تحدث، يعني أحيانا يخبروننا بأشياء تقع على ما أخبروا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة التي يخطفها الجني فيلقيها في أذن الكاهن ويكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة. الشياطين بتلقى فوق بعضها حتى تسترخي السمع، تسمع الأمر الإلهي الذي نزل للملائكة في يوم غد، فتستمع الشياطين أول ما تسمع حاجة، الشيطان الفاني خلص أول ما يسمع أي حاجة هو إلى التحديد واللي تحكيه لا اللي تحكيه وهكذا. قبل ما يوصل الشياب ليهم او ربما وصل الشاب فاحرقهم جميعا او وصل الشياب فاحرق بعضهم وفر اخر شيطان اللي هو قريب ده من الارض ده فر بالكلمة ومعها ايه 100 كذبة كل واحد عم يقول الكلمة ويزود عليها حد يقول كلمة ويزود عليها حد حتى يصل هذا الشيطان للكاهن فيقول له ايه الكلمة ومعها 100 كذبة. طبعا الكاهن بيسمع من الشيطان وعلى طول بيخبر بكل الايه اللي بيقوله له. فالكائن يقول للناس سيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا وسيحدث كذا 100 حاجة بيه. فيقع حاجة او حاجتين من الحاجات ده هي في وفق ما قال ايه الكائن. يقول لك ايه شيخ مالك خلاص كده ايه ده صادق على الرغم انه كذب 100 كذبة مع هذا الخبر الوحيد الصادق. فلماذا قصتم صدقه بهذه بهذا الامر وحده وتركتم كل الكذب؟ فهذه الكذبة او هذا الصدق الذي قاله الكاهن ليس هو بدليل على انه صادق، لان رافق الصدق كذب وفجور. وغالب الكهان وغالب الذين يدعون الغيب وغالب الذين يتعاملون مع السحر فجر وفسق ومرض. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا. ابن صياد ده كان شبيه قوي بالدجال، في شبه كبير من الدجال، بل كان يظن بعض الصحابة او كثير منهم انه الدجال مسيح الدجال، لكنه ليس هو. فالمسيح الدجال لسه لم يأتي زمنه بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر هو واصحابه على ابن صياد فحدثه ماذا يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. يأتيني صادق وكاذب يعني الذي يأتيني او ما اسمعه من وحي في اذني مرة يكون صدقا اي وفق الواقع ومرة يكون كذبا. قال وماذا ترى؟ انت شايف ايه؟ قالوا ارى عرشا على الماء. فكان ابن صياد وصل درجة رهيبة مع الشياطين حتى كان يرى عرش ابليس، فان لابليس عرشا على الماء وجندا حوله يقومون باوامره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قد خبأت لك خبيئا. انا ايه؟ خبأت لك خبيئا، حاجة انا حاجة مخبيها لك، تعرف هي ايه؟ فقال دخ دخ دخ. قال له اخسر فلن تعدو مكانك او فلن تعدو قدرك. يعني مهما كان الذي يخبرك ببعض الصدق فلن تستطيع ان تحصل على كل ايه الصدق. يبقى بين كلمة الدخان والدخ حفرتي الدخان او الدخان وانت تقول ايه الدخ الدخ الدخ. فشوف قد ايه ما استطاع الشيطان ان يعني يسمع بقية ايه الوحي او اسم حتى الصورة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، فان قدرك ومكانك الكذب والفجور، يعني انما انت ايه كاهن وسيط الشياطين يعني لبني آدم. قال يأتيني صادق وكذب. قال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة، مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا انه ليس بشاعر ولا بكاهن. فالشعراء اهل هوى، تلاقي الشاعر مرة يتكلم في الجد ومرة يتكلم في الهزل، مرة يتكلم في القدود والخدود، ومرة يتكلم في الجنود والسلاح، مرة يتكلم في الأخلاق والأدب، ومرة يتكلم في السفه وسوء الأدب. هكذا الشاعر، فالشاعر مخلط صاحب هوى، وكذلك الكاهن مخلط بين الكذب والصدق، والكذب أفحش عنده من الصدق، مع ما يتلبس فيه كل من الشاعر والكاهن من فجور وفسوق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن كل ذلك. والناس يميزون بين الصادق والكذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساج والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. أي واحد يقول لك أنا عالم في كذا، تعالى شوفك عالم إزاي، عالم في الطب، طب تعالى حدثنا مثلا عن طب الأطفال وفروعه، حدثنا عن طب كذا، حدثنا عن طب كذا، طب قول لنا تشريح كذا، تشريح كذا، عشان تشوف دكتور ولا لا. وكذلك المهندس، وكذلك الفلاح، وكذلك النساج، ايا كانت المهنه تلاقي الناس على طول ايه عندها البحث عن القرائن لصدق هذا الايه القائل. عنده قرائن تدل على صدق يبقى خلاص صادق، ما عندوش قرائن تدل على صدق يبقى ايه كذاب. وطبعا دلوقتي احنا بقينا في زمن ما ينفعش بس مجرد ان الواحد يدعي انه عنده كذا، لا بقى بيه في شهادة دلوقتي او اجازة من جهة يعني جهة او مصلحة خاصة او متخصصة في اعطاء الاجازة لمن حصل على هذه الدرجة في اي نوع من انواع العلوم او الصناعات. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ واحد يقولك احنا والله عند فلان ده، قوله ده هذا كاهن لا يجوز الذهاب إلى الكهنة، ده كان بيقرأ القرآن. طيب هو بيقرأ القرآن ما خرجش حاجة تاني؟ أنا والله كان بقول كلام كده مش مفهوم في وسط القرآن. طب ما هو ده دليل على انه كذاب، دليل على انه كاهن، دليل على انه ساحر، دليل على انه منحرف عن صراط الله المستقيم، ولازم يحبش بقى شغلته بشويه بخور على شويه مش عارف ايه جاوي، وعين العفريت، وعين مش عارف ايه، وزيت مش عارف منين، وشويه شغل كده عشان ايه يضحك على الايه على الناس، وشويه احجبه على شويه صور مخيفه، على شويه نور احمر واخضر واصفر. وبعدين الناس للاسف سذج، بقى مش سذج، هم جهل بدينهم، لو كانوا عارفين دينهم ما كانش سامح لنفسه راح مثل هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. يعني لو أن إنسانا جاءك بخبر وضع الله لك قانونا في هذا، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا في الفاسق. طيب في غير الفاسق؟ قالوا هذه قاعدة عامة في الفاسق وغيره، أي حد يجيب لك خبر لازم تتيقن وتتأكد بالقرائن، إما قرائن في حامل الخبر أو في محتوى خبره أو في من يشهد على صدق خبره علشان يقبل هذا الخبر أو لا يقبل. وكذلك الإنسان لو واحد يقول له والله أنا بحبك، طيب الحب ده ليه أدلة مش مجرد ادعاء، بتحبيني ازاي وانت بتجيب سيرتي بالسوق في غيبتي، بتحبيني ازاي وانت بتطعن في عدالتي، بتحبيني ازاي وانت اذا ما تحولت عنك اشرت علي اشارة المستهزئ الساخر، كيف يكون حبا؟ بل ربما يخبره انه يحبه وعلى قسمات وجهه يظهر حقده وبغضه، وزي ما قلنا تقدم العلم حتى بلاد عملوا اجهزة ايه كشف الكسب. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم. منافقين ربنا بيقول ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم بالمنظر بالسحنة كده. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. طريقة الكلام نفسها تدل على انهم ايه كذبة. نعم. وقد قيل ما اصر احد سريرة الا اظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. زي بيقولوا في المثل كذب ايه ملوش رجليه. ما هيكذب لازم في مرة هيقع. لازم في مرة هيقع. فاذا كان صدق المخبر المخبر اللي هو الذي يخبر بالخبر مش المخبر يعني مش غير مخبر. فاذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي انه رسول الله. لازم يكون في ادلة. لما يجي النصارى يقول لك محمد كذاب قول له تعال دلل على انه كذاب. اين الكذب؟ اكان في قوله ام كان في مكانته بين الناس او من عاشوا يعني من عاش معه هل شهدوا له بالكذب؟ هل كان في افعاله؟ هل الكذب فيما جاء به من اخبار؟ هل الكذب فيما جاء به من اوامر ونواهي؟ ام انكم تطلقون الكلام هكذا على عواهنه؟ يجب اذا اردت ان تحكم على شيء يجب ان تكون لديك القرائن على هذا الشيء الذي تحكم عليه. كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله تعالى عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي اني قد خشيت على نفسي. لما رجع من غار حراء بعد ما نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ فقال نبي صلى الله عليه وسلم لسيدة خديجة والله اني قد خشيت على نفسي يعني خشيت ان يحدث لي مكروه. على طول السيدة خديجة بررت على انه لا يصيبه مكروه لانه يحمل في طيات نفسه عوامل النجاة صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قل انا خشيت على نفسي. السيدة خديجة تقسم بالله انه لن يصيبه مكروه لانه يحمل في طيات نفسه عوامل النجاة من المكروه وهي ايه صنائع المعروف. فقالت والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فهو لم يخف من تعمد من تعمد الكذب. فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم انه لم يكذب وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله ان من جبله على الاخلاق المحمودة ونزهه عن الاخلاق المذمومة فانه لا يخزي. المجبول على الاخلاق المحمودة المنزه عن الاخلاق المذمومة لا يخزى ابدا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه فقال إن هذا أي هذا الذي تقرأ والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا الناموس، يعني الوحي، الذي كان يأتي موسى عليه الصلاة والسلام. فعلامات الكذب وعلامات الصدق كل الناس تعرفها، كل الناس تعرفها، وإن كانت علامات كذب الرسول وصدق الرسول أو مدعي الرسالة سواء كان صادقا أو كاذبا يعرفها الخواص من الناس من تخصصوا في علم النبوات ويستطيع أن يحكموا على ما جاء به هذا المدعي هو حق أم باطل. ولكن ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وكل دعوة النبوة بعده فكذب وهوى. فصلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن فعل كذا، كقوله: من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه، وكذا قول عبد الله بن عمر عن القدرية: إني بريء منهم وهم براء مني. فهل معنى هذا أنه كفار؟ لا. قول البراءة، كل لفظ يا أخوانا في الشرع فيه قرائن بتدل اللفظ ده يقصد به الخروج من الملة او يقصد به التغليظ والتخويف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل من عقد لحيته، لان المشركين كانوا يفترون لحاهم، يعقدوها كده، يعملوها عقد، ها، كان ذلك من باب الايه، التشاؤم، او من باب الكر والفر في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين، فلما قال: انا بريء ممن فعل كذا، هذا لا يعني انه كافر، ان يفعل كذا كافر، ولكن فيه شبه ايه من المشركين، فهو بريء من فعله هذا، اي انا بريء من فعل من فعل هذا الفعل. لما سيدنا عبد الله بن عمر لما يقول عن القدرية: انا بريء منهم وهم براء مني، اي بهذا القول، فلو انهم تبرأوا من هذا القول ورجعوا عنه فسيكون هو وهم معا في طريق الله تعالى، اما اذا صلوا على هذا القول فانهم براء منه وهو بريء منهم، لان هذا القول ليس من كتاب الله ولا من سنة صلى الله عليه وسلم. ثم مرتبتهم، هل هم كفار ولا لا؟ الكلام ده يقال بعدما يقيم القاضي المسلم عليهم الحجة ويبين لهم المحجة ويعني ينهاهم عن هذا الضلال، فإن أصروا فيبقى القضية ترجع بعد ذلك لحكم القاضي. ما هو قول لا إله إلا الله؟ مش فاهم يعني يقصد ما هو معنى قول لا إله إلا الله. معنى قول لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جاء رجل إلى مسجد في منطقتنا فكان يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يقول أن المولد بدعة؟ فقال الشيخ: الذي يقول أن المولد النبوي بدعة فليأتي بالدليل. وكمان الشيخ للناس: الناس بيقولوا الحلوى بدعة، فقال: إن كانت بدعة فهي بدعة حسنة، فهل يوجد بدعة حسنة؟ وهو شيخ حليق من الأزهر، وهل مولد النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الذي ولد فيه في دليل؟ أما متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح من أقوال محققي التاريخ في 9 من ربيع الأول في عام الفيل، وليس في 12، ويوم هجرته من مكة كان 12، وكان دخوله المدينة يوم 12 من ربيع الأول، وتوفي يوم 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. لكن صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بأن تصنع في يوم مولده احتفال، هو لم يحتفل بمولده ولا صحابته صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولده، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعده، وإنما ظهرت هذه الاحتفالات في عصر الدولة العبيدية الباطنية الفاطمية. لذلك تسمى بالدولة بإيه؟ الفاطمية. وأول ما ابتدع عزيز بلع كان هنا في مصر، ولما لقوا الشعب المصري بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيحب السنة والدين وكده، قام حبوا ان هم يستميلوا الشعب المصري، فعملوا احتفالية مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ووزع السلطان ساعتها حلوى على كل الناس، ومن هنا بدأت الاحتفالية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك من سنته ولا من طريقته ولا من طريقة أتباعه ولا من اتبعوا سنته يصنعون هذا، وليس هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البدعة إنما استقاها الفاطميون أو العبيديون من بدعة النصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه الصلاة والسلام. ومحبتك لرسول الله تكمن في اتباعك له لا في فرحك بيوم مولده، بل غالب الناس لا يعرفون شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى يتدارسون سيرته في يوم مولده ولا يعرفون شيئا عن سيرته. وليس في اكل الحلوى اي لون من الوان الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خالص، وليس ثم علاقه بين الحلوى وبين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الناس يقول يعني يوم 12 فعلا هو يوم وفاته وليس يوم مولده، ويوم 9 يوم مولده، فكيف تكون حول الحلوى فيما تيقن انه يوم وفاته ولم يتيقن انه يوم مولده، وكانكم تاكلون الحلوى فرحا بموته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام ما اظن ان مسلما يفعله، لكن احنا بنقول ليكن شغلنا الشغل اعظم من هذا. النهارده بقى الدين كله عند الناس احتفالات مولد النبي وعاشورة وليلة الأجر ومش عارف ايه، احتفالات كلها احتفالات وخلاص. يعرفوا ان الدين الا كده، هو الدين عندهم احتفالات ومفيش حاجة اسمها بدعة حسنة. النبي قال كل بدعة ضلالة، كل تفيد الايه؟ الحصر. كل بدعة ضلالة. اكل الحلوى بنية الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لكن بتاكل الحلوى طول السنة مفيش مشكلة، كل حلوى لكن تاكلها بهذه النية لا، اي وقت تاكل حلوى لكن تاكلها في الوقت ده لا، وتخصص مثلا حلوى بشكل معين لهذا اليوم، كان تصنع صور العرائس وصور الحصنة وصور الجمال وكده علشان تاكلها في هذا اليوم، هذه الصورة ما مظن ابدا انه قال بها احد من اهل العلم المعتبرين. احنا بقول اهل العلم المعتبرين لانك هتلاقي ناس كتير بعد ان زمان اخر بقول كده عمة لابس عمة وجبة وفطار وبقول الكلام ده. احنا العلم عندنا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل علم مسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم دين، والدين لا يؤخذ الا من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. واحنا عايزين بدل ما نقعد عمالين نحارب ونجادل ونناضل علشان نقول لناس احتفلوا بمولد، طب ما يا اخي ما تبذل هذا المجهود في انه مثلا نقول لهم التزموا سنة الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه واوحي الي فيه، ويوم الخميس يوم تعرض فيه الاعمال الى على الله واحب ان يعرض عملي على الله وانا صائم. عايز تحتفل بمولد النبي اصوم كل يوم اثنين، اذا كنت بقى بتقول انا بحتفل بمولد النبي عليه وسلم وبحب النبي عايز احتفل بمولد بتاعه، النبي عليه وسلم كان يصوم الاثنين، شكرا لله على نعمة ميلاده وعلى نعمة الوحي اليه، فصوم الاثنين والخميس وصوم يوم الخميس علشان ترفع الاعمال الى الله وانت صائم. فاذا واجهت اهل البدعة بهذا الكلام يبقى شق على انفسهم، الكلام السهل عن سوء الاكل والشرب والطبل والزغاريط والتنطيط واللف بالبيارق والتطبير والتسفيخ ده حلو سهل مولد وصاحبه غاز زي ما حلو وياكل ويشرب ويعمل فته ولحمه ويعمل حلويات انما كله صوم صعب صوم فاخوتنا لا تشغلوا انفسكم يعني بهذه البدع لكن ليكن شغلكم الشاغل اتباع سنه خير الانام صلوات ربي وسلامه عليه كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.